الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن دولتنا الدولة السعودية وفقها الله تقوم بجهود عظيمة في خدمة الحجاج والمعتمرين للمحافظة على أمنهم وحياتهم وأرواحهم، وتقديم أرقى الخدمات الممكنة لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة. وعلى المواطن والمقيم والوافد أن يتعاونوا مع الدولة وفقها الله لتحقيق أهدافها النبيلة وغاياتها السامية، وذلك بالالتزام بكافة الأنظمة التي وضعتها وتضعها لتنظيم أمر الحج. فلا تحج يا عبد الله بلا تصريح، ولا تتحايل على رجال الأمن فتدخل إلى مكة بطريقة غير صحيحة، كمن يدخل بثوبه ثم إذا تجاوز نقاط التفتيش لبس إحرامه. هذا والله من اللعب بشعائر الله جل وعلا ومن تضييع حرمات الله. ولا تقم يا عبد الله بحمل الحجاج غير النظاميين إلى مكة، وإذا كنت صاحب حملة فلا تسجل عددا فوق العدد المسموح لك به، ولا تخلف ضيوف حملتك ما وعدتهم به في العقد من خدمات السكن والنقل والإعاشة، لأنك بذلك تعصي ربك وتعصي ولي أمرك وتظلم نفسك وتظلم غيرك. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأنك بذلك تساعد على تكدير صفو الحج، وتساهم في زيادة العنة والمشقة على إخوانك من حجاج بيت الله،